ما تقم الحمد لما قدم أتعلي لك وعلي كرب من قلبي جودا تنوعك خاشعت لأتعلم منك وكنت لك عند قدمك أتعلمك وأعلمك عجيبا مشيرا إلها خبيرا أنت لدي رئيس السلام لولا لنا ولا ولا تسعد لأتعلم منا وكنت لك عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور اسم اللي رب بخدمتك وكل شو قلبي أكرمك وملاني لما حبيتك واتكلم عنك وأكلمك سعدني أتعلم منك وكن ترمزي عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك تعالى تهدرك ما اني زرعتها يا ميلا واحفظ شعبك وكنيسة وصنع زي حلقة عيش لا تساعدني اتعلم منك وكن ترمز عند قدمك اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك واحفظ لينا حياة وقيام بابانا شوفك بالايام وسعد ويقول الزينة لحد المينا بسلام سعد لأتعلم منك وكن تلمذ عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك ساعدني أتعلم منك وكن تلمذ عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خبأت كلامك في قلبي لكي لا يخطئ اليك لانه رمل بيقول كنا اتكلمنا المره اللي فاتت بعنوان من هو العظيم. من هو ايه العظيم؟ طبعا حسب فكر العالم العظيم هو الغني، يقول لك ده راجل عظيم لمركزه كبير، ده راجل عظيم اللي لكن هل دي هي العظمة؟ لا، هي دي العظمة. العظمة يقررها الكتاب المقدس والخط الروحي ونطق الروح القدس يبين مين هو العظيم. فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن واحد اسمه ايه؟ برزلاي الجلعادي، ويقول عند الكتاب ايه؟